الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وثقة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناسك: وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. عائشة رضي الله عنها قالت: قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. نعم، هذا الحديث يدل على قاعدة من القواعد التي قرها أهل العلم، وهو أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقاعدة أخرى، وأنه إذا اجتمع مفسدتان لا بد من ارتكاب أحدهما فإنه تدرأ الكبرى وتفعل الصغرى. وقاعدة ثالثة، وأنه إذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما فإنها تفعل الكبرى وتترك الصغرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا حدث القوم بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين وجعلت لها خلفا، يعني لولا أن قومك لا يتحملون هذا بسبب قربهم من الكفر وإسلامهم من جديد لا يتحملون هذا لفعلت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الكعبة وإن كانت ليست على قواعد إبراهيم مراعاة لحالهم لئلا يفتتنوا عن دينهم، دل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويدل على أن المفسدتين ترتكب الصغرى إذا اجتمعا ولا يمكن تركهما، والمصلحتان إذا اجتمعا تفعل الكبرى وتترك الصغرى. فإن كونهم يبقون على إيمانهم ولا يخشون الفتنة هذه مصلحة عظمى، وكونه تنقض الكعبة تجعل قدره هذه مصلحة دنيا، ترك المصلحة دنيا مصلحة. كذلك أيضا كون حدث عهد بالكفر ويخشى عليهم أن يفتتنوا عن دينهم هذه مفسدة كبرى. والمفسدة الثانية مفسدة الصغرى هو كون الكعبة ليست على قواعد إبراهيم فارتكبت المسجد الصغرى لدفع الكبرى. فالنبي يقول: لولا أن قومك أسلموا قريبا وكان عهدهم بالكفر قريبا ولا يتحملون نقض الكعبة لنقضت الكعبة، لكنهم فراعهم جعل مراعاة إيمانهم وثبت الإيمان في قلوبهم مقدم على نقض الكعبة. ويدل على أن الكعبة ليست كلها على قواعد إبراهيم، ولهذا قال النبي: فإن قريش استقصرت، في لفظ قصرت بهم النفقة، وذلك أن الكعبة لما تصدعت وأرادت قريش في الجاهلية أن يزيلوا هذا الصدع وأن يبنوها من جديد، قال بعضهم البعض: لا نجعل فيها إلا نفقة من حلال، لا نفق شيء، لا نفق على الكعبة إلا شيء من حلال. فلم يجدوا ما يكفي من الحلال ما يكفي لبناء الكعبة، يدل على الحرارة طبق الأرض، يعني أكثر ما كلها من أموال الربا والزنا والكهانة والغش والخداعة وأكل مال الباطل، كل هذه كل أرادوا أن يتجنبوها وأرادوا أن يجمعوا مالا حلالا ليبنوا الكعبة فلم يجدوا، ما وجدوا ما يكفيها. قالوا إذا نبني بالمال الذي وجدناه، فبنوا جزءا من الكعبة وأخرجوا جزء منها، أخرجوا من الحجر 6 ذرع ونصف، جعلهم حجة من الكعبة. لما وجدوا مال يبنونه من الحلال يبنون به بقية الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العشر: لولا حدثت في قومي بكفر لنقضت الكعبة، فإن قريش استقصرت من منفقة، قصروا ما وجدوا، فأخرجوا الحجر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود الركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم. وأما الركن الشامي الركن العراقي فلا يستلمهما، لأن قريش أخرجت 6 ذرع ونصف منه، فلا يستلمها لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. فلما بوع لعبد الله بن الزبير بالخلافة وسمع الحديث عمل بهذا الحديث، وقال إنما إن حداثة العهد بالكفر زالت الآن، وما خشوا النبي زال، فنقض الكعبة وأدخل الحجر وجعل لها بابا خلفيا، باب خلف باب يدخل الناس ويخرج منها، والكعبة كانت مرفوعة نزل الباب. قال في الحديث في جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أتدري لماذا رفعوا قومك هذا الباب؟ قالت: قال إنهم إذا أرادوا أن لا يدخل أحد تركوه يسقط. فطبق إيش الحديث، أدخل الحجر، صارت كلها على قواعد إبراهيم، كلها يعني الجوانب الأربع كلها على قواعد إبراهيم، فجعل يمسح الأركان كلها. ولكن عبد الله بن الزبير عارضه عبد الملك بن مروان وقاتله وأعد الجيوش بقيادة الحجاج أميره على العراق الحجاج بن يوسف، فسنة يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لإخضاعه في خلافة. وكان عبد الله بن الزبير بوعى له قبل مروان الحكم، قبل عبد الله بن مروان، هو الخليفة السابق. بعدما بويع لعبد الله بن الزبير بويع بالشام لمروان بن الحكم، ثم بويع لابن عبد الله عبد الملك. فكان مروان وعبد الملك هم الذين بغوا على عبد الله بن الزبير، الزبير هو الخليفة الذي بويع له. فجعل يقاتل عبد الله بن الزبير حتى قتله وصلبه، ثم هدم الكعبة بالمنجنيق وبناها على ما كان عليه في الجاهلية، فسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وأخرج الحجر كما فعلت قريش، فهي على ما كانت على بناء الجاهلية. واستفتي الإمام مالك رحمه الله في هذا، استفتى أبو جعفر المنصور وقال: هل ترى أن نعيد الكعبة كما فعل عبد الله بن الزبير؟ الآن على ما كان في الجاهلية، عادها عبد الملك بن على ما كان في الجاهلية. فتأمل الإمام مالك رحمه الله وأطرق، ثم قال: أرى أن تتركها كما كانت. فقال: لما؟ قال: أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك يأتي يهدم وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني، فأراد سد الباب فسد الباب، فهي ما كانت عليه في الجاهلية الآن سد للباب، لذا سريعة يعني تلعب الملوك بالكعبة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت اقتصروا يعني اقتصروا في النفقة لعدم وجود مال من الحلال يبنون به بقية الكعبة، استقصر فأخرجوا جزءا منها وهو الحجر. نعم أحسن الله عليكم. قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وهما الشامي والعراقي، يركل الحجر يركل الشامي ويركل العراقي. يقول عبد الله بن عمر أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك استلام الركنين إلا لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. فالكعبة على أربعة أركان أصلها على قواعد إبراهيم، الركن الأسود والركن اليماني ثم الركن الشامي ثم الركن العراقي. ولهذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن الأسود اللي فيه الحجر ويستلم الركن اليماني اللي هو على قواعد إبراهيم، ولا يستلم الركن الشامي والعراقي الذي أدخلت جزءا منهم من الكعبة قريش لأنه ليس على قواعد إبراهيم. ولذلك لما في خلافة معاوية لما طاف معاوية بالكعبة جعل معاوية يستلم الأركان الأربع كلها، فأنكر عليه عبد الله بن عباس فقال لا لا لا يستلم إلا ركن اليمان والحجر الأسود. فقال معاوية لعبد الله بن عباس أفي البيت شيء مهجور يا ابن عباس؟ هل يهجر شيء في البيت؟ ما نهجر شيء من أركانه. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله يوسف الحسنة، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركن اليمين، فقد صدقت. فرجع إلى قوله. نعم أحسن الله عليكم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. نعم يعني لولا قومك حديث عهد بكفر، هذه مفسدة عظيمة لأن يعني قلوبه لا تحمل هذا ويخشى على بعض من الردة. فالنبي رأى هذا قال لولا هذا لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولا نزلت الكعبة الباب الكعبة مرفوع كما هو الآن مرفوع، قال أجعله نازل في الأرض حتى يتمكن الناس ما يحتاجوا إلى درج ولا يحتاجوا إلى سلم. وبين من قال عائشة لماذا رفعوه؟ قال لأن من أراد أن لا يدخلوا تركوه حتى يسقط. وقال وجعلت لها بابا خلفيا من الخلف أيضا. فالنبي صراع هذا كله وترك الإنفاق كنز الكعبة وترك فتح الباب الخلفي وترك إدخال الحجر مراعاة لحال قريش الذين أسلموا حديثا فلا تتحمل قلوبهم هذا ويخشى على بعضهم من الفتنة والردة. فلذلك راعى هذا هذه مفسدة عظيمة وترك الكعبة على حالها. نعم. خلافة عبد الله بن الزبير يقول زالت هذه المفسدة فطبق الحديث. نعم أحسن الله عليكم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها

أن يبني الكعبة من جديد وأن يطبق الحديث. وتحاشى الناس قالوا ما أنا ما ندري هذا، فحتى جاء رجل وأخرج حجارة من فوقها ورماها وقالوا ننظر إن أصاب شيء من الغد تركناه، وإن لم يصبه شيء فنقضناه، فلم يصبه شيء فنقضوها وبناها عبد الله بن زبير من جديد. ولما قتل عبد الله بن زبير هكذا، يعني لما كتب الحجاج عبد الملك مران أمره بأن يسد الباب الذي فتح عبد الله بن زبير، وأمره أن يخرج الحجر كما كانت. أحسن الله إليكم. قال النووي في شرحه: واستدل القاضي عياض بهذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة. المقصود المكان، مكانها الكعبة، ولهذا إذا هدمت الكعبة في آخر الزمان صار الناس إلى الجهة، ليس المراد البناء، المهم البقعة، البقعة ومع البناء. نعم، فإذا أزال البناء بقيت البقعة استقبل لها. نعم، أحسن الله إليكم. استدل القاضي عياض عليه، قال: واستدل القاضي عياض بهذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة. قال: البناء البناء لا البقعة. قال: وقد كان ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذا وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة. فقال له جابر: صلوا إلى موضعها فهي القبلة. ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة، ويجزيه ذلك بلا خلاف عنده، سواء كان بقي منها شاخص أم لا، والله أعلم. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. يعني يكذب فيه أبا خبيب عبد الله بن زبير، كنيت عبد الله بن الزبير. نعم. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. يعني تركت عبد الله بن الزبير وما تحمل وما أراد، ندم على كون أمر الحجاج بأن يخرج الحجر. هنا قال 7 أذرع، وفي الحديث الآخر 5 أذرع، يعني بين 5 أذرع أو 6.5 أذرع تقريبا ليخرج من الكعبة. نعم، أحسن الله إليكم. له تعليق على ندم، على ايش؟ على ندمه، على ايش؟ على ندم عبد الملك في اي شيء؟ قال في أي كتاب، في تعليقه على مختصر صحيح مسلم. قال للشيخ الألباني رحمه الله: وما اعتقد ان ندمه على هدمه للكعبة كما صرح به في الحديث الآتي يفيده شيئا. وما ايش؟ وما اعتقد ان ندمه على هدمه للكعبة كما صرح به في الحديث الآتي يفيده شيئا، لأنه كان من الواجب عليه ان يسأل اهل العلم قبل ان يقدم عليه، ويضيق على الناس بعادة الكعبة على ما كانت عليه في الجاهلية. ويضيق على الناس؟ نعم، ويضيق على الناس بعادة الكعبة على ما كانت عليه في الجاهلية. وهي فيه سنة سيئة عليه وزرها. نعم، أحسن الله عليكم. قال الشيخ الأثيوبي في شرحه قوله: 5 أذرع، هكذا في هذه الرواية 5 أذرع، وهي رواية شاذة، والمحفوظ ما تقدم في رواية سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير بلفظ: وزدت فيها 6 أذرع من الحجر. قال في الفتح: وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لكنت أدخل فيها من الحجر 5 أذرع، فهي شاذة. والرواية السابقة يعني 6 أذرع أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ. قال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وجه، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع مع الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة 4 أذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاكه من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة: ولا أدخلت فيها من الحجر 4 أذرع. فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره، ويجمع بين الروايات كلها بذلك. قال: ولم أرى من سبقني إلى ذلك. انتهى من الفاكه. لكن في الأذرع عندنا 7 أذرع آخر 7 أذرع. نعم. ثم قال الشيخ الأثيوبي: قال الجامع عفى الله عنه: هذا الجمع الأخير لا يخفى تكلفه، فالظاهر أن رواية 5 أذرع شاذة كما سبق، فتأمل والله تعالى أعلم. وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا 6 أذرع من الحجر مما يلي البيت محسوبة من البيت بلا خلاف، وفي الزائد خلاف، فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من 6 أذرع فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من 6 أذرع ففيه وجهان لأصحابنا، أحدهما يجوز لظواهر هذه الأحاديث، وهذا هو الذي رجحه جماعات من أصحابنا الخراسانيين، والثاني لا يصح طوافه في شيء من الحجر ولا على جداره، ولا يصح حتى يطوف خارجا من جميع الحجر، وهذا هو الصحيح، وهو الذي نص عليه الشافعي، وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين، ورجحه جمهور الأصحاب، وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة، فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي في مكة أعاده، وإن رجع من مكة بلا إعادة. أراق دما وأجزأه طوافه. أراق دما وأجزأه طوافه. لا بد يطوف خارج الحجر. أما من طاف على جدار الحجر أو داخل الحجر فلا يجزئ الطواف. نعم. ظاهر أركان الحجر، لأنه لا ما يدخل، وكلا يدخل ما صح طواف. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله بن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. يقول يكذب على أعلم، لأنه بينه وبينه خصومة من أجل خصومة على الملك والقتال، فلهذا قال يكذب على أم المؤمنين. نعم. تقول هذا يا أمير المؤمنين، هل هذا يقال أنه من أفضل الجهاد؟ من أفضل الجهاد؟ أفضل الجهاد كلمة عدل. لا هذا الذي يخشى منه القتل، هذا ما وصل لهذا، هذا شيء. لو قال كلمة يخشى منها القتل يعني، هذا ما يخشى منه، استخبره أنه سمع الحديث. نعم. أحسن الله. من إيش؟ هذا ذكرنا هذا قبل أن تأتي، ذكرنا 4 قواعد، ذكرنا قواعد فيه اجتماع مفسدتين ترتكب الصغرى أو سواء صنعت الأخرى، وأن بقاءهم على الدين مقدم على بقاء الكعبة، ذكرنا هذا في أول شرح. نعم. نقلت بالتوفيق أن عبد الملك ندم وأنه لعن الحجاج. من العين ندم قال: وقد أخرج الفاكهي في أخبار مكة ندم عبد الملك عن هشام بن عروة قال: فبادر يعني الحجاج فهدمها وبنى شقها الذي يلي الحجر الذي يلي الحجر ورفع بابها وسد الباب الغربي. قال: قال أبو أويس: فأخبرني غير واحد من أهل العلم أن عبد الملك ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج. نعم، هو سبقا قال: تركناه وما وما أراد. نعم، ما يفيده الندم. نعم. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. الجدر عن الحجر القصير. قال: لولا أن تنكر قلوبهم، وإذا كان قلوب خشع عليهم الكفر، إلا على المحافظة على بقاء في الإيمان مقدم على مصلحة إدخال الحجر في الكعبة. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني هذا العلم باب الكعبة من قديم مرفوع مثل هذا مرفوع، وقال: لألصقته بالأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، وساق الحديث بمعنى حديث أبي الأحوص، وقال فيه: فقلت: فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم؟ وقال: مخافة أن تنفر قلوبهم. نعم، وإذا نفر قلوبه فشع عليهم الكفر. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت إذا نفرت قلوبه من شيء جاء في الشرع وأنكر ما جاء بالشرع كفر. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. نعم، في السنة العاشرة من الهجرة. فيه دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، في جواز الحج عن العاجز إذا كان ولو كان حيا، حج عن العاجز قال إذا كان لا توسع المركوب، جواز حج المرأة. وفي دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، إنما عورها إذا كان فيه خضوع وترخيم، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول. أما الصوت العادي فلا. فزاد الصحابية في إنكار منكر باليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الفضل ينظر إليها صرف وجهه إلى الجهة الأخرى، ثم نظر فصرف وجهه، فكان مكر باليد أول ثم باللسان ثم بالقلب. نعم. أحسن الله إليكم. تحريم النظر إلى الأجنبية. نعم. إذا كان تأمل محاسنها يجوز، لكن النظر نوعان: نظر عادي، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل، ينظر الرجل إلى المرأة واحدة يتأملها ما يجوز، أو المرأة تنظر إلى الرجل واحدة. لكن بالعموم المرأة تنظر إلى الرجال وهم يصلون، مثل تنظر عائشة تنظر للحبشة وبالعبود، هذا عام نظر عام لا بأس، تنظر لهم يصلون

فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فجب العلماء على جواز الحج عن الصغير، وأن الصغير يصح حجه ولو كان في المهد، ويكون وليه هو الذي يروي عنه، ينوي عن الإحرام، وإذا كان ذكرا يكشف رأسه ويجلبه المخيط، وإن كان مميزا فإنه يأمره، يأمره أن يلبي ويأمره ويفعل ما يستطيعه، وما أجزع عنه يفعله. ولكن هذا الحج لا يجزع عن حجة الإسلام، لما جاء في الحديث أيما صبي الحجة ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم، في دليل عن الحج للمحجوج عنه ولو كان طفلا، وليس لأبيه أو لأمه أو لجده كما يقوله بعض العامة، بل الحج للمحجوج عنه، وأما الولي فله أجر آخر وهو أجر المعونة والسبب، ولذا قال ولك أجر. علي هذا حج؟ قال نعم له حج، فالحج للمحجوج عنه، ولك أجر، أجر المعونة والسبب، أجر آخر. نعم. أحسن الله عليكم. نعم كذلك النائب. نعم نعم، الحج المحج يعني، والنائب نعم له أجر، لكن قد يقال إذا كان بأجرة في نظر. نعم. الصبي أحسن الله عليه إذا كان عمل أعمال حسن من صلاة وصدقة يؤجر عليه. نعم يؤجر، وما يجب العقوبة لا يعاقب لأنه ليس مكلف. نعم. أحسن الله عليكم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما بمثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. نعم، هذا في أن الحج نجم الأمر واحد، إن الله كثيرا يقول الحج فحجه، وامتثال الأمر يحصل مرة واحدة. وجاء في رواية الإمام أحمد الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، هنا قال الحج فحجه، قال وكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم، ضروني ما تركتم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة مسائله واختلاف على أنبيائه. لا ينبغي الاكثار من السؤال. ولهذا لما تعنث بنو إسرائيل في أوصاف البقرة التي أمرهم موسى بذبحها شددوا فشد الله عليهم، ولو أخذوا أي بقرة لا أجاثهم، لكن راحوا يشددوا ما لونها ما هي ثم ما لونها، وقال إن البقرة تشابه علينا، كل ما جاءت سألوا جاءت أوصاف تضيق الدرة، شددوا فشد الله عليهم، ولو أخذوا البقرة لا أجاثهم. كذلك وإن الله كتب عليكم الحج فحجوا مرة واحدة لا تسأل. قال كل عام، هذا من التشدد. الرسول قال كتب عليكم الحج خلاص حج مرة، فلا تسأل كل عام. ولهذا النبي نهاهم عن قدروني ما أتركتهم، فإنما هلك موقفهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة قال لا تسافر المرأة قالها ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. نعم لا تسافر يعني مسافة مسافة السفر مسافة القصر ومسافة يومين للإبل المحملة وهي قدرها العلماء من قدر 8 كيلو وتكون هذا ابتداؤها من فراق بيوت البلد إذا فارق عامر بيوت البلد إلى أول بيوت البلد الذي يقدم عليه تكون هذه المسافة كذا مثل الآن كانت المسافة بين الرياض والخرج مسافة قصر لكن امتدت الرياض وامتدت الخرج فصار أقل من 80 من آخر البنيان من الرياض وأول بنيان من الخرج أقل من 80 كذلك كانت من جدة إلى مكة كانت مسافة قصر كان على عهد الشيخ محمد رحمه يفتي أن من سافر من مكة بعد العمرة إلى الجدة سقط عنه الدم ثم الآن تقاربت فصار الفتوى على أنها ليست مسافة قصر الآن فليذهب إلى جدة ويرجع لا يزال متمتع وعليه الدم. نعم السلام عليكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد في رواية أبي بكر فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. نعم يحرم عليها ذلك فإذا سافرت بدون محرم فهي آثمة وعاصية. نعم أحسن الله عليكم. وإذا سافر الحج فحجه صحيح مع الإثم. نعم أحسن الله عليكم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. بعضها مسافة يومين. نعم بعضها مسافة يوم يعني يوم وليلة. نعم صلى الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. نعم سافرت يومين للإبل محملة تبي بالأحمال والأثقال ولا تشد الرحال يعني بقعة إلى المساجد 3 المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذا لبقعة العبادة أما شد الرحل للتجارة أو لطلب العلم أو للزيارة أو لغير ذلك أو للنزهة فلا لا يدخل في هذا مراد شد الرحلة لبقعة لمكان للعبادة للتعبد. نعم صلى الله عليكم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فأعجبنني وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث. نعم وهذا الشأن سفر مسافة يومين لابن محمد لو معها. نعم صلى الله عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاث قالها ثلاثا إلا مع ذي محرم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 ليال إلا مع ذي محرم. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتالة بهذا الإسناد وقال أكثر من 3 إلا مع ذي محرم. والمحرم هو زوجها أو من تحمر عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ابنها وأخوها وعمها وأبوها وابن زوجها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، كلها محارم وزوجها نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا الجمع بين روايات الثوب يتكلم عليها يوم يومين وثلاثة أيام. أحسن الله إليكم. نقل عن البيهقي قال قال البيهقي رحمه الله كأنه صلى الله عليه وسلم قال قبلها قال العلماء رحمهم الله تعالى اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين. هذا البيهقي؟ لا، هذا الشيخ الثيوبي قبلها. قال قال العلماء رحمهم الله رحمهم الله تعالى اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. تصريح وتصريح. نعم. تصريح بالراء أحسن. تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. قال البيهقي رحمه الله كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد. فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح، وليس فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، والله أعلم. يحدث الجمهور بمسافة يومين لابن محمد. نعم. صلى الله عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد المقبري عن أبيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. كافر محرم نعم، لكن لا يدخل مكة كان معروف. أذان بعد العشاء ما في درس، عندنا موعد إن شاء الله. نعم. المغني قال والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته. قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته لا يزوجها ولا يسافر معها ليس هو لها بمحرم. وقال أبو حنيفة والشافعي هو محرم لها لأنها محرمة عليه على التأبيد. ولنا أن إثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها، فيجب أن لا تثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل. محل نظر بحث تأملها. قد يرجح مثلا ابن حنيفة في هذا، تختلف الأحوال. نعم الشافعي إيش؟ أبو حنيفة والشافعي الجواز، وأحمد ومالك ها؟ ذكر الشيخ الأثيوبي عن مالك أنه كره، أحسن الله إليكم، أنه كره سفر ابن الزوج. هذا في غير سفر الحج، أما سفر الحج فكافر لا يسافر، ليس له دخول مكة. نعم. قال الشيخ الأثيوبي واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه لغلبة الفساد في الناس. قال ابن دقيق العيد هذه الكراهية عن مالك، فإن كانت للتحريم ففيه بعد لمخالفة الحديث، وإن كانت للتنزيه فيتوقف على أن لفظ لا يحل. هل يتناول المكروه الكراهة التنزيهية؟ انتهى. طيب صلى الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد فذكر مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. وهذا على أهمية المحرم، يرسل أمر هذا الرجل الذي كتب في الغزو يترك الغزو ويحج مع امرأته، يدل على أهمية المحرم. نعم صلى الله عليكم. وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد فذكر نحوه. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد فذكر نحوه ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما علمهم

ها وحدثني محمد بن عبد محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وحدثناه سعيد بن منصور بعد هذا الحديث حديث كلام إن شاء الله باقي بعد فضائل المدينة وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم. بعد ما في درس بعد اليوم بعد العشاء وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن